والمراد التحديد والتنفيذ من هذا العمل. ولهذا جاء في القرآن في المواضع: ومن أظلم ممن افترى كذبا، ومن أظلم ممن كذب رد العرض عنها. لا، والإجلال من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم المحذر المنفذ من العمل الذي يكفي في هذه الآيات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلق من طول كتطويل، فليخلق ذره ان كان عندهم قوه، فليخلق ذره من هذه الذرات المعروفه يكون لها صفات هذه الذره من العقل والشم والمشي وغير ذلك مما خصائصها. وهي حيوان صغير لكن فيها عجائب هذه الذره وغرائب، فان كان عندهم قدره فليخلق ذره او يخلق حبه لها شانها في الانبات والنفع للناس او شعيره. فاذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء فكيف بالحيوانات؟ فالمقصود ان مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيعها العباد، فالواجب ان يقف الانسان عند حده وان يتقي الله في ذلك، وان يحذر ان يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والاخره. والحديث الثاني حديث عائشه: اشد الناس على الذين من الله ولا بحق الله، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: ولو في الاخر اشد الناس على الذين من الله المطوعون، رواه ابن عباس وغيره. ولو في الاخر ان اصحاب الذين صلوا عزهم يوم القيامه ويقال: رحموا ما خلقتم. وفي حديث ابن عباس المذكور هنا حديثين: احدهما كل مطور في النار، لان الله كل مطور صورها نسب عزه في جهنم. حديث ثاني: من صور أقواه الدنيا كلها أن يفقر أبوه يوم القيامة وليس بهذا. هذه كلها تدل على أن التصوير من الكبائر، وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع أهل العلم على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ظل. أما إذا كان ظل له تصور في الجدران والألواح وفي الملابس والقراطيس فخال في هذا بعض التابعين، وأجمع أئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضا كالذي له ظل. وقول الجمهور هو الصواب، فإن الحديث عامة تعم ما ظل ما له ظل وما لا ظل له، وتعم التصوير الشمسي الذي معروف الآن هو الترابي وتعم غيره، فإنها عامة. وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ذات يوم فرأى على مقدع الله ست في تصوير حقق الغضب، قال: إن أصحاب يعذبون يوم القيامة ويقال لهم يوم خلق. والستر ليس فيه شيء إلا ومن جد تصوير الشمس، ويدل عليها أيضا ما وقع في يوم الفتح من نحوه الصور التي في جدران الكعبة وآخر الماء الذي قدمه له أسامة وغيره ومحى صور التي كانت هناك. المقصود أنه يعم ما له ظل وما يظل له، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يبتعد المؤمن عن هذه القادورة ويحذرها لما فيها من تعرض بغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. فذلك يجب إزالتها وقصها بقول الحديث الأخير: لا تدع صورة إلا طردتها، يعني أزلتها غيرتها. والطنش يكون بالنحو ويكون بإزالتها وإتلافها: ولا قبرا مشرفا لمرتفعا إن سويته، لأن رسول نهى عن بناء القبور لأنه من وسائل الشرك، وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشرك في قوم نوح في أكثر الصور لما طوروا وردا وسواعا ويهود ويعود، لما وصوروا هذه الصور ونصبوها في مجالس أهلها دس عليهم الشيطان أن هؤلاء لهم شان وأنهم ينفعون من سأل بهم الله وأن توسل بهم وأنهم استقى بهم واستغاثوا بهم حتى وقع الشرك نعوذ بالله. فأصل الصور وسيلة للشرك، إن الله أكل من خلق الله، وابناء القبور كذلك وسيلة للشرك وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما طوروا ولما بنوا وقع الشرك. فالواجب الحذر، الواجب على ولاة الأمور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الأشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله، وحذرا من إيقاع الناس في الشرك ووسائل التي وقع فيها من قبلها من قوم نوح وغيره. اما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم من الحاجه الى بعض الصور، هذا يقيد بقيده من باب